الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى كما روى البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله قال في الحديث القدسي: يعني أنا جليس من ذكرني. وأنا أرسل لك هذه العبارة وأتركك تتخيلها وأتركك تعيش معها وأتركك اليوم إلى غد وتشاور نفسك وترددها وتكررها وتقلبها وتقول: ما الذي قال هذه العبارة أنا جليس من ذكرني؟ وما حاجته لنا سبحانه وتعالى ليقول لنا إنه سبحانه وتعالى جليس من ذكره؟ هل هو بحاجة لنا في قوة أو في رزق أو في حياة؟ والملك ملكه، ملكه الذي لا يبلى، بل هو الذي خلقنا ورزقنا، وحاجتنا إليه هي الحاجة المتوقفة على حياتنا. فكل خير وصلنا من الله، وكل شر صرف عنا فمن الله. أنا جليس من ذكرني. سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يفعل هذه الآية في حياته، فيعطينا أربع تغريدات في الحياة. إذا رأيت الناس يغردون في السياسة والاقتصاد والثقافة والفلسفة والفكر والأدب فاسمع لتغريدات سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله أربع. الكلام الذي تسمعه في الأثير الآن، الضوضاء الذي تسمعه والصخب الذي تسمعه في الأسواق وفي القنوات وفي النوادي وفي الجامعات وفي المحافل، أفضل. أنا خرجت يا أخوة من كلامي أنا بتجربة أن أفضل وأشرف وأجمل وأعظم أربع تغريدات في الحياة هي هذه: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ضع في بيتك ورقة صغيرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حديث صحيح يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. انظر للشمس هذه كيف تمر بالكرة الأرضية فتطويها، تطوي فيها الدول والمستعمرات والشركات والكنوز والقناطير المقنطرة والحدائق الغناء والبساتين الفيحاء، ترى أجمل منها سبحان الله، أكمل وأحسن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذا أتى بك رجل وقال: تفضل انظر لقصورنا ودورنا، قل له: نعم ما شاء الله، ولكن قل في نفسك: والله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أعظم. فتجد رسولنا صلى الله عليه وسلم دائما يكرر هذه الكلمة ودائما يعيشها صلى الله عليه وسلم، الكلمات الأربع، ويحدث الناس. حتى بعض الفضلاء جمع فيها فضائل الكلمات الأربع، موجود كتيب في هذا الباب، وألف الأئمة بعضهم ألف كتابا مستقلا في هذه الكلمات الأربع. إذا دخلت مجلسا حاول أن تذكر هذه الكلمات الأربع، حاول أن يكون في بيتك صدى لهذه الكلمات، في أطفالك، في حياتك، لأنها سوف تسهل مهماتك إن شاء الله. كلمات الأربع ترى عند الرسول صلى الله عليه وسلم هي معقبات. ما معنى معقبات؟ يعني تأتي من خلفك تحفظك بإذن الله، وهي مقدمات، يعني تأتي أمامك تفتح لك أبواب الجنة، وهي مجنبات أيضا كذا في الحديث، فهي بين جنبك يمينا ويسارا تحفظك. إذن أنت محفوظ بالكلمات الأربع، وهي كفارات. أبو هريرة المحدث الراوية رضي الله عنه كان يقول: يزرع نخلا، قال مر بي صلى الله عليه وسلم وأنا أزرع نخلا، والنخل هو أجمل وأشرف الشجر على الإطلاق، والنخل باسقات لها طلع نضيد. حتى يقول أبو العلاء المعري: وردنا ماء دجلتها خير ماء وزرنا أشرف الشجر النخيلة. فمر صلى الله عليه وسلم إذا أبو هريرة يزرع نخلا، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك يا أبا هريرة على غرس أحسن من غرسك؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. يقول: أحسن من النخل هذا؟ أحسن من هذه الحدائق الغناء؟ قلت بلى يا رسول الله. قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ما أثقلهن في الميزان، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أتى صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان في مسند أحمد، سلمان الفارسي قال: جلست مع رسول الله عليه وسلم عند شجرة يابسة فأخذ غصنا منها فحتته أمامي، غصن في أوراق يابسة بالية، فحته أمامي. قال: يا سلمان، انظر المعلم، انظر المربي الذي يأخذ من كل موقف درس، ومن كل مشهد عبرة، ومن كل قضية عظة عليه الصلاة والسلام. قال: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تحت الذنوب عن العبد كما حتت هذه الورقة أو الشجرة أو الغصن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن أمامكم هذه الكلمات التي علمنا صلى الله عليه وسلم في مجالسه ورددها علينا عليه الصلاة والسلام، إلى درجة أن أباه الخليل عليه السلام، هذا في الترمذي، لما عرج برسول الله عليه وسلم قال لقيت إبراهيم عليه السلام فقال أقرئ أمتك مني السلام عليه وعلى رسولنا وعلى الأنبياء الصلاة والسلام ما دام الليل والنهار. قال يقول إبراهيم بلغ هذا الشيخ التوحيد، شيخ أستاذ العقيدة إبراهيم الخليل، خليل الرحمن، مكرم الضيفان، محطم الأوثان، مرغم الشيطان، هذا إبراهيم الخليل. قال أقرئ أمتك مني السلام، يقول إذا رجعت إلى الدنيا بلغ أمتك مني السلام عليه الصلاة والسلام على رسولنا، وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأن عذبة الماء طيبة التربة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إخوتي في خضم الحياة في هذه الضوضاء والفوضى والإزعاج، أنا أوصيكم أن تبردوا قلوبكم بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولهذا ذكر الإمام أحمد، وهذا الحديث صححه الألباني، عن أم هاني، أم هاني هي بنت أبي طالب، أخت علي بن أبي طالب، يوم يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري مرحبا بأم هاني، يوم دخلت عليه وفاطمة تستره وهو يغتسل صلى الله عليه وسلم، ويقول قد أجرنا من أجرت أم هاني رضي الله عنه. تقول يا رسول الله إني كبرت وبدنت وسمنت فأخبرني بشيء أعمله وأنا جالس، هذا في المسند بسند حسن وصحه الألباني، أخبرني أعمله وأنا جالسة. قال سبح الله، كن معي، أحضر ذهنك، سبح الله 100 تسبيحة تعدل لك 100 عتق 100 رقبة من ولد إسماعيل، واحمد الله 100 تحميدة تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة في سبيل الله، وكبر الله 100 تكبيرة تعدل لك 100 بدنة، يعني ناقة متقبلة مقلدة في سبيل الله، وهل لله 100 تهليلة تملأ ما بين السماوات والأرض. هل بقي أحد عنده شك في فضل هذه الكلمات؟ لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، موعظة الرسول صلى الله عليه وسلم للعالمين. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وذكركم بي أنا جليس من ذكرني، شكرا لكم وإلى اللقاء.